بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي في الله الإخوة المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. إخوتي في الله، أحييكم في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، أقف وإياكم فيها مع سورة من سور القرآن الكريم، سورة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، سورة قص الله جل وعلا فيها قصة عجيبة ينبغي للمؤمن أن يقف معها وأن يتأملها وأن يعي عبرها وفوائدها. هذه السورة جاءت فيها قصة كانت إرخاصا وتوطئة وتمهيدا لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السورة التي تسمى بسورة الفيل. فقد جاء في هذه السورة ما قصه الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الفيل، وما كان من شأنهم في قصد بيت الله الحرام لهدمه، فإن أبرهة الحبشي كان ملكا على اليمن، وهو عامل لملك الحبشة النجاشي، وقد بنى في اليمن كنيسة عظيمة كبيرة واسعة الفناء مرتفعة السقوف، وقد جعلها من أجمل ما يكون مضاهيا بها بيت الله الحرام. وجاء أحد العرب إلى هذه الكنيسة ليلا وأحدث فيها، أي تغوط فيها، فغضب أبرهة لفعل هذا الرجل وأقسم ليهدمن الكعبة، فجاء بجيش عرمرم عظيم كبير، وكان معه فيلة كثيرة، وأبرز هذه الفيلة وأعظمها وأكبرها فيل يسمى محمود، قصدا لبيت الله الحرام ليهدمه. وسياق القصة في كتاب التاريخ وغيره سياق طويل، لكن الله سبحانه وتعالى اقتضب هذه القصة واختصرها اختصارا مناسبا ليأتي سبحانه وتعالى بالمفيد وبما يكون فيه العبرة. فقصد أبرهة بيت الله الحرام، وكان من شأنه ما كان حينما وجه هذا الفيل إلى بيت الله الحرام، وكلما أراد أن يدفعه إلى البيت الحرام حرن هذا الفيل وامتنع عن التقدم إلى بيت الله الحرام، فإذا وجه إلى الشام أو وجه إلى المشرق أو وجه إلى اليمن أسرع في المشي، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعجيب صنعه جل جلاله. وأوقع الله سبحانه وتعالى عقب ذلك على هذا الجيش عذابه ورجزه الأليم. فهذه السورة تحكي لنا هذه القصة وما وقع فيها، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فجاءت هذه السورة لتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ما فعله الله جل وعلا بهؤلاء. فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم يا محمد ما فعله ربك سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. والله سبحانه وتعالى أخوتي في الله فعال لما يريد، وأفعال الله جل وعلا عظيمة، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويفعل سبحانه وتعالى أفعالا لحكمة. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ أسبابه، ولهذا يقال إن العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل، فكانت هذه الوقعة وهذه الحادثة إرهاصا وتوطئة وتقديما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولبعثته صلوات ربي وسلامه عليه. وبيت الله الحرام مكة المكرمة بيت عظمه الله جل وعلا وحرمه سبحانه وتعالى وجعل له خصائص خصها به سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلط على مكة عام الفتح، فكانت الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها شيء من القتال لكفار قريش، ثم فتح الله عليه سبحانه وتعالى. فأخبر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخبر أصحاب الفيل وما كان من شأن إهلاك الله لهم، وفي هذا عبرة وعظة لأهل الإيمان أن يتأملوا ويعتبروا وينظروا إلى أفعال الله جل وعلا وقدرته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فهو سبحانه وتعالى يقدر الأشياء بتقديرها السابق ولحكم سامية تخفى على عباده، قد يطلع عليها بعض عباده، لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهذا الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعيه. فإن الله سبحانه وتعالى نصر ورد عن مكة وعن قريش هذا العدو، مع أنهم من النصارى وهم أهل كتاب، وأولئك أهل مكة كانوا أهل أوثان، ولكن لحرمة البيت ولعظمته فإن الله سبحانه وتعالى رد هؤلاء. ولهذا جاء في سياق الآيات ما يبين كيفية عذاب الله سبحانه وتعالى، قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني جعل كيدهم وأمرهم وتدبيرهم، جعل هذا التدبير وهذا الجمع وهذا الجيش العرمرم وتلك المحاولات كلها باءت بالفشل وأصبحت في ضلال واضمحلال وتلاشت ولم يكن لها أي أثر، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وبهذا يفيدك أيها العبد المبارك أن ربنا سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة جل جلاله، وأن المؤمن ينبغي ويجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى ركنه القوي المتين، فإن ربنا سبحانه وتعالى له القوة المطلقة جل جلاله، فإذا اعتصم العبد بالله سبحانه وتعالى ولال بجنابه فإنه يصرف عنه سبحانه وتعالى ما قد يصيبه من الشرور وما قد يعتريه من الأمور. ولهذا قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن كيفية إهلاكه لهؤلاء، قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل جماعات المتتابعة، فأرسل الله سبحانه وتعالى على أولئك القوم الذين قصدوا بيته الحرام طيورا متجمعة جماعات، وقيل إن أبابيل لا واحد لها من لفظها، وقال بعضهم إن مفرد أبابيل إبيل. فالمهم والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل على أبرهة وقومه هذه الطير وهذه الجماعات من الطيور، قيل إنها جاءت من البحر. قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فرمت أولئك القوم فأصابت كل واحد منهم من أصابته في رأسه، فإن هذا الحجر يدخل من رأسه ويخرج من دبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لا يصيب أحدا في بدنه إلا دخل من جهة وخرج من الجهة الأخرى، وكان هذا الحجر من طين محترق، ولهذا له صلابة وله قوة وله قوة إحراق، فيدخل في جوفه فيحرقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم، ترمي أولئك القوم بحجارة من سجيل، فتحرق أجوافهم وتحرق أجسادهم، حتى إن أبرهة الحبشي أصابته هذه الحجارة وأصبح يتساقط كل عضو منه حتى وصل إلى اليمن وقد انخلع صدره وانتهى أمره، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في كل من أراد بيته الحرام ومن أراد فيه بإلحاد. تأمل معي سياق القرآن وما ذكره جل وعلا عن هذا البيت وعن شرفه وعن خصائصه. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أحد السلف رحمهم الله تعالى: لو أن رجلا بعدن أبين أراد ببيت الله الحرام سوءا أذاقه الله العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مما يدل على شرف بيت الله الحرام وخصائصه التي خصه الله بها، فينبغي لنا أهل الإيمان أن نعظم بيت الله الحرام، أن نعظمه بالحج والعمرة، وأن نعظمه بتعظيم شعائره. ولهذا لما قدم عمر رضي الله عنه وآتى الحجر الأسود وقبله، قال تلك المقالة المشهورة، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإن الحجارة ليست مقصودة بالتعظيم، وإنما التعظيم لله سبحانه وتعالى الذي جعل لها هذا الشرف وهذه المكانة. فينبغي لنا عباد الله أن نتأمل هذه المعاني ونعي كلام الله سبحانه وتعالى. قال في ختم هذه السورة: فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعل أولئك القوم كالزرع المأكول. فالعصف هو الزرع الذي أكلته البهائم وأخذت منه، فإن أولئك القوم تساقطت أطرافهم وأعضاؤهم فأصبحوا لا شيء وانتهى أمرهم. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. فتدبر يا عبد الله كلام الله سبحانه وتعالى، وقف مع كلام الله جل وعلا، وقف مع هذا القصص العجيب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. وقصص القرآن هو القصص الذي ينبغي للمؤمن أن يقبل عليه. فإن الناس مشغوفون بالقصص ويحبون القصص والحكايات، لكن الحكايات والقصص التي تكون من نسج الخيال ومن نسج الأوهام وفيها من الكذب والتزييف، هذه لا تقبل ولا ينبغي الانشغال بها. وإنما القصص الذي ينبغي للعبد أن ينشغل به هو ما قصه الله جل وعلا في كتابه، وما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. فإن هذا القصص هو الجدير بالتأمل والاعتبار، لأن القصص جند من جند الله سبحانه وتعالى، يأخذ منها المسلم العبرة والعظة. لأن التاريخ يحكي نفسه، والأيام دول بين الناس، ولكل قوم وارد. ولهذا تقف مع هذه القصة ومع غيرها مما قصه الله سبحانه وتعالى في القرآن حتى تأخذ منه العبرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ختم سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيه عبرة وفيه عظة لأهل العقول النيرة السليمة المتأملة التي تعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، وتعي كلام الله جل وعلا، وتأخذ منه الفوائد والعبر. فكن كذلك يا عبد الله، وكوني كذلك يا أمة الله، قفي مع كلام الله سبحانه وتعالى وتأملوا معانيه، تأخذوا منه العظة والعبرة والنفع في الدنيا والآخرة. فإنه كتاب عظيم، والقصص كما لا يخفى لون من ألوان الأدب ونوع من أنواع القرآن التي جاء بها القرآن. فإن القرآن على أنواع: إما القصص، وإما الأحكام الحلال والحرام، وإما ما يتعلق أيضا بالأخبار. فهو إما أخبار، وإما قصص، وإما أمر ونهي. فتأمل كلام الله سبحانه وتعالى، وقف مع كلام الله سبحانه وتعالى، تأخذ بحظ الدنيا وحظ الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم تأمل كلامه والانتفاع به، وأن نأخذ منه العبرة والعظة. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب أنزل